ألا فلتعلموا أن السنة النبوية خدمت من قبل علماء الأمة خدمة جليلة لا يعرف لها مثيل في تاريخ البشرية، فمن العلماء من رحل في سبيل جمعها، ومن العلماء من استخرج دررها وفوائدها، ومن أجل كتب السنة وأصحها كتاب صحيح البخاري الذي اشترط مؤلفه على نفسه ألا يدخل فيه إلا ما صح من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن قواعد علمية حديثية رصينة مما جعل الناس وفي مقدمتهم العلماء يتلقون صحيحه بالقبول على مر العصور. قال الحافظ النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأجمع العلماء على قبوله، أي صحيح البخاري، وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام. فهذا شيء يسير من بيان منزلة هذا الكتاب عند أهل العلم، فلا يجوز بعد هذا التشكيك بهذا الكتاب أو بغيره من كتب السنة، ولا التنقص من مكانتها أو مكانة مؤلفيها. فهذه الأحاديث مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وإجماع المسلمين هي مصادر شريعتنا، والواجب تجاه هذه المصادر الإكرام والتقدير لا التشكيك والتنفير. فأين يذهب أهل الإسلام إن تم التشكيك في مصادرهم ومراجعهم؟ وما هو الهدف لهم من ذلك سوى التنفير والتضليل؟ فاعرفوا للبخاري ولغيره من علماء الإسلام حقهم ومكانتهم، فقد بذلوا من أوقاتهم في نقل الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طافوا في ذلك الأمصار وقطعوا الفيافي، فلله درهم وعلى الله أجرهم. فرحم الله علماءنا وجزاهم عنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء.